أسأل عن صلاة المسافر، هل يجوز فيها القصر والجمع أم القصر فقط؟ وإذا كنت مسافر وصليت مع إمام مقيم صلاة رباعية، فأدركت معه ركعتين أو الركعتين الأخيرتين، هل أسلم معه بحكم أني مسافر وهو مقيم، أم أتم الركعتين اللتين فاتتني مع الإمام بحكم الإمام مقيم؟ أرجو أن تكون الإجابة واضحة، أفيدوني فيها جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن السفر الذي يشرع فيه الجمع والقصر يكون سفرا مشروعا كالسفر الواجب أو المستحب أو الجائز، لكن إذا كان السفر محرما مثل سفر قطاع الطرق ومثل سفر الذين يروجون المخدرات، هذا السفر ليس سببا شرعيا في الترخص برخص السفر، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع، لأن هذا من إعانتهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز لهم. ثانيا، إذا كان هذا السفر مشروعا فلا بد من معرفة المسافة التي إذا أراد الإنسان قطعها فإنها تسوغ له القصر والجمع. هذه المسافة 80 كيلو مترا، فإذا أراد قطع هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر. ثالثا، إذا أراد الشخص أن يبدأ في القصر والجمع فلا بد أن يخرج من عامر قريته، يخرج من عامر قريته. بعد هذا، إذا أقام في بلد إقامة 4 أيام فما دون، فلا مانع من أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، لكن إذا كان بمفرده فإنه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. وإذا كانت الإقامة مدة الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما ما جاء في السؤال من أن الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم وأدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر مثلا أو من صلاة العصر مثلا أو من صلاة العشاء، فإنه يكتفي بها صلاة قصر، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه مسألتان تتشابهان، فيه مسألتان تتشابهان تلتبس إحداهما بالأخرى عند من لا معرفة له بهما. المسألة الأولى: إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيم، فإن الإمام يصلي صلاة مسافر والمقيم يتم صلاته، فإذا أما مسافر أشخاصا مقيمين أما هم لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي ركعتين، وإذا سلم يتمون لأنفسهم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الفتح، لما صلى بهم قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. المسألة الثانية: إذا كان الإمام مقيما والمأموم مسافر، ففي هذه الحال حكم المأموم تابع لحكم الإمام، فإذا كان الشخص مسافرا ودخل مع الإمام في صلاة الظهر تعين عليه أن يصليها أربعا، وهكذا العصر وهكذا العشاء. وبناء على ما سبق، فإذا كان هذا الشخص قد اقتدى بإمام وصلى ركعتين الأخيرتين مثلا ظانا أنهما يكفيانه عن صلاة القصر، فإنها لا تجوز له، والواجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي حصلت منه على هذا الوصف. وبالله التوفيق.